ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليدبروا آياته مع الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمات ختام سورة المعارج. قال الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ختم الآيات بما بدأها به في قوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ختمها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، صلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الصلاة أول الأمر وآخر الأمر، يحافظون على وقتها، يحافظون على جماعتها، يحافظون على أركانها وواجباتها وشروطها، حافظون عليها، يأتون بها محفوظة من كل نقص أو كل مبطل. هذا مجرد أنك تصلي فقط، تركع وتسجد وتقوم، ما هو هذا المطلوب فقط. المطلوب تكون صلاتك صحيحة، صلاتك قائمة، تكون صلاتك على الوجه المشروع. هم وقت تصلي بأي وقت تريد، إلى قمت الضحى تصلي، ولا إلى قمت المغرب، لأن بعض الناس ينام كل النهار، يسهر الليل وينام النهار، إلى قام المغرب يصلي صلوات فائتة ما تقبل منه. ويقول اللي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة، يفرض على الله جل وعلا أنه يقبلها. سأل الله لا تجزي هذه ولا تنفعه، تحافظ عليها في أوقاتها مع الجماعة، تحافظ على أركانها، على شروطها وواجباتها وأعمالها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا المقصود صورة الصلاة، مقصود الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة. تصلي كما أمرك الله، لا تصلي كما تأمرك نفسك أو كما يقول فلان وعلان، لا، كما أمر الله سبحانه وتعالى. أولئك في جنات مكرمون، من حازوا على هذه الصفات العظيمة وأهمها الصلاة، مداومة ومحافظة، فأولئك في جنات يوم القيامة. شوف قبلها، قبل هذه الآيات يقول: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى. ثم ذكر صفات الإنسان الذميمة، ثم ذكر صفات الطيبين، وذكر جزاءهم: أولئك في جنات بدل ما انذاك في لظى هؤلاء في جنة. الله الكريم فضل وليس جنة واحدة، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والجنات هي البساتين المتفة النظرة الخضرة، فيها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا مكرمون، هم في جنات ومكرمون عند الله جل وعلا، مرضي عنهم من الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات، أكبر من الجنات أن يرضى الله عنك سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. أولئك في جنات مكرمون، ما هم في نغص ولا في قلق ولا في، قد يكون الإنسان في قصر مشيد وفي أبهة لكنه منغص، منغص بالأمراض، منغص بالهموم، منغص بالأوجاع، منغص بالخوف. أما هؤلاء فهم مكرمون آمنون، أولئك في جنات مكرمون. وهذه الآيات مثل الآيات التي في أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يرثون الفردوس هم فيها خالدون، لا يخرجون منها ولا تؤخذ منهم. ما للذين كفروا قبلك مهطعين مستنكرا على الكفار عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعدم إيمانهم بالقرآن العظيم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم ونجاتهم من النار، فهو جاءهم بخيرهم وجاءهم بنجاتهم. ومع هذا لم يقبلوا، هذا من العجائب، استنكر عليهم جل وعلا فقال فما للذين كفروا، الاستفهام إنكار، أي شيء منعهم من اتباعك وطاعتك وطلب الخير لأنفسهم، أي شيء منعهم من ذلك إلا الكبر والعناد، مع أنهم إنما يجنون على أنفسهم. ما للذين كفروا قبلك أي حولك مهطعين أي متفرقين هاربين من سماع ما جئت به، هاربين من سماع ما جئت به، كما قال تعالى في الآيات الأخرى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أيطمع كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة،